العلم إخواني في الله ينتفع به صاحبه أينما كان، أينما كان فإن صاحب العلم ينفعه الله بعلمه. وقد جاء في سير إعلام النبلاء 19 صفحة 15 و100 أن الإمام أبا المظفر السمعاني خرج إلى الحج فأسره جماعة من الأعراب، جماعة من الأعراب الذين كانوا يتقطعون الطرق ويلهمون الناس ويأخذون الأحرار، وربما استذلوهم وأهانوهم وباعوهم، هجموا على هذا الإمام أبي المظفر السمعاني فأسروه مع مجموعة من أصحابه. قال: فكنت أرعى جمالهم، صار يرعى لهم الجمال. إمام سمعاني أحد علماء السنة الأجلاء الفضلاء في التفسير، في العقيدة، في الأصول، مؤلفاته نافعة جدا وله ردود على أهل البدع. فقال: فكنت أرعى جمالهم، فاتفق أن أميرهم أراد أن يزوج ابنته، فقالوا: نحتاج أن نرحل إلى الحضر لأجل من يعقد لنا. أمير هؤلاء الأعراب يقطعون الطرق ينهبون، يريد يزوج ابنه، يريد أن يزوج ابنته، فقالوا: نحتاج أن نذهب من البدو إلى الحضر، ندخل عند فقيه، عند عالم يعقد بهذه البنت. فقال رجل منا: هذا الذي يرعى جمالكم فقيه خراسان. الآن الذي عندكم يرعى الجمال صار إلى ما صار فقيه خراسان. فسألوني عن أشياء فأجبتهم وكلمتهم بالعربية، فخجلوا واعتذروا، فعقدت لهم العقد وقلت الخطبة، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. المرأة يخطب خطبة النكاح يتولى العقد. وسألوني أن أقبل منهم شيئا فأبيت، نعطيك أموال، نعطيك كذا، اعتذار، ما يدرون كيف يعتذرون الآن، فأبيت. قال: فحملوني إلى مكة وسط العام. عندما ذهبوا يرافقونهم ويحرسون ويحمونه حتى أوصلوه إلى بلد الله الحرام، ونفعه الله بماذا؟ بالعلم الذي كان معه، ويسر له الخلاص من الأسر الذي كان فيه بالعلم النافع. تأملوا لو كان صاحب مال لربما زاد المال في ماذا؟ في التشديد والتضييق عليه من أجل استنزاف ماله. ولو كان صاحب ملك وسلطان لربما شددوا عليه أكثر وأكثر، لكن لما كان على هذا الخير العظيم العلم النافع نفعه الله تعالى بذلك. ولهذا إخواني في الله أنا أنصح نفسي وإخواني بالاجتهاد في طلب العلم والصبر على العلم، الصبر على العلم. العلم يحتاج منك إلى أن تصبر نفسك عليه، إلى أن تحمل نفسك حملا على العلم، سواء في ذلك أن تصبر نفسك على القراءة، الكتابة، الحفظ، الفهم، كل ذلك يحتاج طالب العلم. ولهذا أنا أملي عليكم الآن شيء من صبر العلماء على الكتابة في طلب العلم، كيف كانوا يصبرون. في ترجمة الصفدي المشهور يقول السبكي رحمه الله في الطبقات الكبرى، طبقة الشافعية الخامسة 11، يقول عن الصفدي: صنف الكثير في التاريخ والأدب، وقال لي إنه كتب أزيد من 600 مجلد تصنيفا، أزيد من 600 مجلد كتبها بماذا؟ بيده رحمة الله عليه، ومؤلفات مفيدة ونافعة، ومنها الوافي بالوفيات، يعتبر من أحسن المؤلفات يعني في هذا الباب، في فوائد التراجم. كتب أزيد من 600 مجلد رحمة الله عليه. وفي ترجمة أبي العرب محمد بن أحمد الإفريقي كما في السير 15 95 300، يقول: كتبت بيدي 3500 كتاب، كتبت بيدي 3500 كتاب بيدي يكتبه. يعني ربما الواحد منا اليوم يمل لو كتب صفحة، ربما كم يسمع الفوائد فائدة يكتبه، والثاني يقول يعني مش مهم أكتب ولا ما أكتب بعد الأمر، هذا يكتب بيده 3500 كتاب رحمة الله عليه، حرصا على العلم والخير والهمة في ذلك والنشاط. في ترجمة أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني أنه كتب كتاب العبر للذهبي في 5 أيام، في 5 أيام كتاب العبر مطبوع الآن في 4 مجلدات، وهذا يدل على السرعة والهمة والرغبة في الكتابة. فطالب العلم أخواني بالله يحرص على أن يكون له نصيب وافر من الكتابة. وفي وصايا العلماء لطالب العلم أنه احرص أنه لا يمضي عليك يوم إلا وتكتب فيه شيء من العلم، احرص ما يمضي عليك يوم ما تكتب فيه حاجة، هذا من الحرمان. وأما تعلقهم بالكتب والقراءة فحدث ولا حرج. وقد قال الزبير بن بكار: قالت بنت أختي لزوجتي: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضرة ولا يشتهي جارية. تمدح خالها عند زوجته الزبير بن بكار المشهور. فقالت زوجته: والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. هذه الكتب اللي عندي الآن أشد علي من 3 ضرائر، يعني لو كان معي 3 ضرائر أقل شيء أحصل لي ليلة بعدهم، أما هو الآن كل ليلة والكتب، كل يوم والكتب صباح مساء. وفي ترجمة أبي عبد الله بن المحرم قال: لما حملت إلي المرأة زوجته يعني، جلست في بعض الأيام أكتب شيئا على العادة والمحبر بين يدي، وجاءت أمها فأخذت المحبرة وضربت بها الأرض وكسرتها، فقلت لها: ما لك؟ قالت: هذه شر على ابنتي من 300 ضرة. هذا المحبر تاب كل يوم، تاب كل وقت، في كل حين، وأنت تكتب وأنت. فانظر أخي في الله إلى الهمة العالية التي كانت عند هؤلاء الأئمة، فنفعهم الله بعلمهم نفعا عظيما. ونفع بهم أيضا.